أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عالم عفان قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثني أبو تميمة عن عمرو البكالي، يحدث عمرو عن عبد الله بن مسعود قال عمرو: إن عبد الله قال: استبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا حتى أتيت مكان كذا وكذا، فخط لي خطة فقال لي: كن بين ظهري هذه لا تخرج منها، فإنك إن خرجت منها هلكت. قال: فكنت فيها، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف أو أبعد شيئا، ثم إنه ذكر هنيا كأنه الضط. قال: ليس عليهم ثياب ولا أرى سوآتهم طوالا، قليل لحمهم، فأتوا فجعلوا يركبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم، وجعلوا يأتوني فيخيلون أو يميلون حولي ويعترضون لي. قال عبد الله: فأرعبت منهم رعبا شديدا. قال: فجلست، فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثقيلا ودعا أو يكاد أن يكون ودعا مما ركبوه. قال: إني لأجدني ثقيلا. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجري، ثم إن هنيا أتوا عليهم ثياب بيض طوال، وقد أغفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فأرعبت منهم أشد مما أرعبت المرة الأولى. فقال بعضهم لبعض: لقد أعطي هذا العبد خيرا، إن عينيه نائمتان وقلبه يقظان. وقال بعضهم لبعض: هلم فلنضرب له مثلا. فقالوا: اضربوا له مثلا ونؤول نحن، أو نضرب نحن وتؤولون أنتم. فقال بعضهم لبعض: مثله كمثل سيد ابتنى بنيانا حصينا، ثم أرسل إلى الناس بطعام، قال: فمن لم يأتي طعامه أو قال لم يتبعه عذبه عذابا شديدا. قال الآخرون: أما السيد فهو رب العالمين، وأما البنيان فهو الإسلام، والطعام الجنة، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم الداعي، فمن اتبعه كان في الجنة. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ فقال: ما رأيت يا ابن أم عبد؟ فقال عبد الله: رأيت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خفي علي مما قالوا شيء. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هم نفر من الملائكة، أو قال هم من الملائكة. حديث طويل يسوقه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث رواه أيضا الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وقال الشيخ الألباني: فيه حديث حسن صحيح. حديث طويل، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجن وكلمهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، وسيأتي في تفسير سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. بدأت الجن للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو وحده صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الخلق جميعهم، إنسهم ودينهم عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويستجيب له من يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى من خلقه، حتى من الجماد الشجرة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والجزع من النخل يحن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعده أن يكون في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فهنا جاء وفد الجن، ولم يكن أحد غيره يفعل ذلك، مش حد غير النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العالمين جميعهم إنسهم وجنهم، هو النبي بس عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا يقول أحد أنا أخاطب الجن عشان أدعوهم، هذا لم يكن لأحد أبدا، ولا ابن مسعود ولا غير رجل. شوفوا ابن مسعود كان مرعوب قد إيه من الجن، والحديث حديث طويل وهو صحيح كما ذكرنا. وفيه يقول ابن مسعود استبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا. لاحظ أنه قال أنه ما شهد ليلة الجن منهم أحد يعني من الصحابة، هذا صحيح، وكأنها مرة مرة أخرى هو كأنه يقصد الآية اللي نزلت فيها وإصرفنا إليك نفر من الجن، لا ما كانش حد مع النبي صلى الله عليه وسلم. في مرة أخرى استبعثه يعني استتبعه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه ليذهب، وأيضا لم يجلسه مع الجن ولكن جعله بعيدا وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فخطبهم ثم رجع. مخاطبة الجن ليس بالأمر السهل، ليس بالخلق غير الخلق، هم شيء وإحنا شيء تاني، مش مطلوب مننا إن إحنا لا نكلمهم ولا يكلموننا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يدعوهم وهم ينذر بعضهم بعضا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، هم ينذر بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا ما جاء من القرآن وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا انه لا يتجاوز هذا الخط، مالكش دخل بالجن، لا تتكلم معه، خليك وراء هذا الخط، لا تتجاوز هذا الخط. شوف هنا في الحديث قال انطلقنا حتى اتينا مكان كذا وكذا فخط لي خطه، يعني في الارض رسم له زي دايره كده، اقعد بداخل هذه ما تخرجش، يعني طول ما انت في هذا الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم الله يعصمك، ما تخرجش بره هذا الشيء. يبقى هذا إذا كان ابن مسعود ملوش يتكلم مع الجن، ما يخرجش إليهم، كيف يأتي إنسان ويقول أنا معي القريب من الجن وأنا أكلمه وأنا كذا وأطلب منه كذا ويعمل لي كذا؟ إذا كان ابن مسعود لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل مع الجن ولا بالقرآن ولا بغير القرآن، ملكش دخل بالجن، لا تتجاوز هذا الخط إلا أنت بداخله. فابن مسعود جلس بداخله، حصل فيه. يقول لنا هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج، فإنك إن خرجت هلكت، اوعى تخرج مهما يكون من الامر، لا تخرج من هذا مهما تشوف من شيء، ما تخرجش من هذا المكان، تعدي الخط اللي انا رسمه لك تهلك فيها. فابن مسعود كان في هذا المكان، قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذفه او ابعد شيئا، يعني بينه وبينه مكان كحذفه كرميه يعني بحجر بينه وبين ابن مسعود مكان طويل. قال ثم ذكر هنيا كانهم الزط، كأنه يقصد هنا رأى أشخاصا جيدين، كأنهم الزط ذكرنا أنه قبيلة من اليمن، وكأنهم الأزد شنوءة أو غيرهم، لما يذكرهم ذكر الزط ولا ذكر الأزد أو ذكر شنوءة يقصد الطوال جدا، كانوا مشهورين بالطول الفارع. فهو رأى وفي رواية كأنهم نخل، كأنهم أطوال عظيمة جدا، ما لهمش سيئة ولا يرى سوءاتهم، يعني كأنه هيئة أشخاص طوال منظرهم مرعب، ما لهمش ثياب ولا يرى لهم سوءات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس عليهم ثياب ولا أرى سوءاتهم، طوالا قليل لحمهم، فأتوا فجعلوا يركبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى يركبون كأنه يحيطون به بعلو النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وهو طوال كالنخل هذا المعنى، انهم يزدحمون على النبي صلى الله عليه وسلم. ازدحامهم هذا ارهق النبي صلى الله عليه وسلم، اتعب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من بينهم كانه وجع، كانه مريض صلى الله عليه وسلم من شده ما ازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه القران عليه الصلاه والسلام. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه وجعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرا عليهم، يقرا القران عليهم، وجعلوا ياتوني يعني الجن ما بيسيبش الإنسان، هذا ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والجن جايين يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيه، فشايفين ابن مسعود بيحاول بعضهم يجوا عليه يخيلوله يأذوه بشيء. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وجعلوا يأتوني فيخيلون أو يميلون حولي ويعترضون لي. شوفوا هنا فائدة ما خطه له النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تخرج من هذا الخط، تهلك في هذا الشيء، يذهب عقلك، يحصل فيك شيء، يقطفك الجن، لا تخرج من هذا المكان. في معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم انه بخط خطه حول ابن مسعود انه يعصمه الله عز وجل من الجن فلا يقدرون عليه، والجن حوله اللي يخيل له اللي يعترضه اللي يجي اليه ما يقدرش يدخل لابن مسعود، وابن مسعود في مكانه. لكن حاله ايه؟ قال أرعبت إرعابا رعبا شديدا، كان في غاية الرعب وهو في هذا المكان. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه فأرعبت منهم رعبا شديدا، فجلست مش قادر لا ينام ولا يتحرك، قاعد في مكانه من شدة، ولا قادر يقف، قاعد في مكانه من شدة الرعب والخوف. قال فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون. يبقى بالليل سرحهم، بيسرحوا بالليل، في النهار انشق عمود الصبح رجعوا رحلهم، خرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثقيلا وجعا، أنه قاعد الليل بحاله يدعوهم صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليهم القرآن، لا شك أنه يتعب من زحمة شديدة عليه صلى الله عليه وسلم، يسمعون ويسألون ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام. قال أو يكاد يكون أن يكون وجعا مما ركبوه، يعني مما ازدحموا حوله صلى الله عليه وسلم فأرهقوه بذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أجدني ثقيلا، تعبت من الليل بحاله وهو يقرأ عليهم وهم مزدحمون عليه صلى الله عليه وسلم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجري، أراد أنه ينام، ما فيش مخدة في صحراء في مكان هينام فيه صلى الله عليه وسلم، فوضع رأسه على حجر ابن مسعود ونام صلوات الله وسلامه عليه. يقول ثم إن هنيا أتوا عليهم ثياب بيض طوال. المسعود مش عارف مين اللي جايين الأول، طب دول جن، يبقى هم جايين، قم تاني بقى الجن، كانوا المرة الأولى جايين عرايا لا يرى سوآتهم، المرة الثانية شايفهم لابسين ثيابا، بس المرة الثانية كما في رواية الترمذي أنهم منظرهم جميل، ولكن جميل ولا مش جميل برضه مرعب، فأرعب أشد من المرة الأولى. المرة الأولى كان مرعوبا خائفا، المرة الثانية اشتد، هذا مرة صدمتين في ليلة واحدة، هذا صعب على ابن مسعود رضي الله عنه أن يطيقه هذا الإنسان العادي. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الجميع إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه هؤلاء اللي ما يعرفهمش مين ابن مسعود رضي الله عنه، قال وقد وعليهم ثياب بيض طوال وقد أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نام، ده في ظن ابن مسعود إنه نايم مش داري بالله حوله صلى الله عليه وسلم. قال فأرعبت منهم أشد مما أرعبت المرة الأولى. فقال بعضهم لبعض لقد أعطي هذا العبد خيرا، إن عينيه نائمتان وقلبه يقظان. يبقى دول مش جن، اللي يعرفوا هذا الشيء مش جن، دول ملائكة، ملائكة من عند الله عز وجل. لكن بسعود ما عرفش أهو، دول زي دول، ما تفرقش عند ابن مسعود، لكن دول جمال التانيين كان شكلهم بيرعب ابن مسعود، إنما في الحالتين كان مرعوبا رضي الله تبارك وتعالى. فلا يطيق أن يكلم الملائكة ولا يكلم الجن إلا من ثبته الله سبحانه وتبارك وتعالى وأعطاه ذلك، إنه من حقه الذي أعطاه الله عز وجل إنه يقدر يكلم هؤلاء. يقول قال بعضهم لبعض هلما فلنضرب له مثلا، نضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، المطلوب يضربون المثل فيحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس فنعرف هذا المثل من النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله عز وجل تكون بطرق تدعو إلى الله، تحبب الناس في دين الله عز وجل، بأنك تخبرهم عن شريعة ربنا، ربنا بيقول كذا، ربنا بيقول، تذكرهم بالجنة وتخوفهم من النار، تضرب لهم الأمثال، تناقشهم في أشياء. الدعوة لها طرق، تتنوع طرق الدعوة، والمحصلة في النهاية إنك تدعو ويدخل الناس في دين الله عز وجل. فهم ضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. فقال بعضهم البعض يا احنا نضرب المثل، انتوا ضربوا المثل، حد يضرب المثل والتاني يؤول هذا المثل. وابن مسعود يسمع هذا الشيء. قال بعضهم لبعض مثله كمثل سيد ابتنى بنيانه، هذا تشبيه تمثيلي، يعني مش مثله هو، لا، دي مثل الحاجة اللي احنا هنقولها، هنحكي حكاية وبعدين نقوله مين ده ومين ده ومين ده ومين ده، يبقى هو تمثيل، بيذكر مجموعة أشياء وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة ولكن واحد من هذه المجموعة. طب المثل اللي بيضربونه هو عبارة عن ايه؟ كمثل سيد ابتنى بنيانا حصينا ثم أرسل إلى الناس بطعام، فمن لم يأتي طعامه أو من لم يتبعه عذبه عذابا شديدا. هذه المثل أنه رجل سيد في قومه بنى بنيانا عظيما وبعدين عمل وليمة للناس وألزمهم لازم تحضروا هذه الوليمة، من جاء هذه الوليمة حضر طعامه وشرابه هذا أخذ خيرا كثيرا، من لم يأتي هذه الوليمة ورفض عذبه عذابا شديدا. فقال الآخرون أما السيد فهو رب العالمين، فهو رب العالمين سبحانه. إذا هذا الوصف من الأوصاف أن تطلق على الرب سبحانه وتبارك وتعالى، وإن كان لا مانع بالإضافة أن تطلق على غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، قل سيد بني فلان وسيد بني فلان أو سيد القوم ونحو ذلك، ولكن السيد السيد الله كما جاء هنا في هذا الحديث. وفي حديث آخر إن عمر بن الخطاب قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيده، قال السيد الله، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فله السيادة، له السؤدد، له الشرف، له العلو، له العظمة، له المجد سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا قالوا أما السيد فهو رب العالمين سبحانه، وأما البنيان فهو الإسلام، وأما البنيان الذي يدعى إليه الناس دين الله الإسلام، والطعام لدعاهم إليه السيد هو الجنة، جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الداعي ليدعو الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فمن اتبعه كان في الجنة، فمن اتبعه كان في الجنة. واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مشى هؤلاء انصرفوا، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم من ابن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني هو داربين بنقول إيه، داربين بنقول إيه. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما رأيت يا ابن أم عبد. ابن مسعود يظن النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش حاجة، ما عرفش حاجة، فقال له ما رأيت، فابن مسعود أخبر قال رأيت كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خفي علي مما قالوا شيء. صحيح أنه قلبه يقظان، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال يقظته عابد لله سبحانه مبلغ دعوة الله، في حال نومه صلى الله عليه وسلم عابد لله قلبه يقظان معلق بالله سبحانه، كم يكون ثوابه على دي بس، على دي بس، انه ليل ونهار في عباده الله عز وجل. نحن ننام فنقدر على النيه، اما ان احنا ننام ونظل ان احنا معلقين بالله عز وجل ونظل ان احنا نسبح واحنا نايمين وقلوبنا ما لا لا لا شيء، ربنا بريحنا بهذا النوم، وذلك هو اخو الموت. اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ذكر الله وتعلق بالله ل 24 ساعه ليل نهار، وذلك لما جاءت الملائكه بس عينيه اللي مقفوله، لكن قلبه معلق بالله سبحانه وتبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم نفر من الملائكة أو هم من الملائكة، هذا المثل الذي ضربوه للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، والذي فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الجن، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم عليه الصلاة والسلام وخط له الخط لا تخل بذلك، وسمع ما قالته الملائكة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان ما يعرفش من هؤلاء ومن هؤلاء حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالحديث بيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى الخلق جميعهم إنسهم وجنهم صلوات الله وسلامه عليه، كم تعب في تبليغ دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الناس نايمة بالليل وهو يدعو الجن إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومش حيجي ينام النهار بعد كده لا، والنهار دعوة لله سبحانه وتبارك وتعالى، تعب تعبا شديدا. نزول القرآن عليه ثقيل وصعب وشد، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ليس سهلا، إحنا بنأخذ القرآن بسهولة، قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر. أما النبي صلى الله عليه وسلم عليه فكان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن قول ثقيل شديد، النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشاتي الشديد البرد يقوم يترعش صلى الله عليه وسلم، ويخرج منه عرق يعرق عرقا شديدا، وأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم ومتغيرا وتعبان بعد ما ارتفع عنه جبريل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعب في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أعظم الأسوة في الدعوة إلى الله، فليقتدي به كل من يدعو إلى الله سبحانه. مستحيل أن يصل إلى درجة أحد من الخلق، ولكن الإنسان يتشبه ويأتسي ويقلد النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون معه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.